الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصابرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زلنا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكلام عنه والتعريف به صلى الله عليه وسلم، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في الجنة، اللهم آمين. وهفكركم تاني أن في ناس بتنسى تقول إيه آمين، ده توفيق من عند الله عز وجل أن لما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم تجد أن البعض يوفق. أنا معيش بضرب على الموضوع ده كتير عشان خاطر تفتكروه، تجد أن البعض يوفق أن هو يقول إيه صلى الله عليه وسلم والبعض لا يوفق. تجد أن دعاء مثلا قد مثلا ندعي الدعوة وفينا ونرجو يعني يكون فينا مثلا واحد مستجاب الدعوة ولا حاجة فيقول أمين تمام، وواحد ينسى يقول أمين. إن شاء الله تغمره الدعوة أيضا يعني ولو قال أحدنا أمين إن شاء الله، ولكن مسألة التوفيق للعمل الصالح، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. اليوم مع خصلة أخرى للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وهي التعاون. التعاون، والنبي صلى الله عليه وسلم في أصله، أصل محمد ابن عبد الله، هو أصلا كان متعاونا صلى الله عليه وسلم، وهو ذات نفسه الخصلة دي موجودة فيه وبقوة أصلا قبل حتى أن يكون يبعث للأمة نبيا ورسولا، هو أصلا متعاون، هو أصلا كده ربي على ذلك، رباه الله عز وجل على أن يكون وإنك لعلى خلق عظيم، فرباه الله عز وجل على هذا الخلق أن يكون متعاونا. ومع الأسف يعني هذا زمن صار فيه التعاون عزيز، ده كله بيقول إيه غالبا يلا نفسي للأسف هذا زمان عز فيه التعاون، عز فيه النظر إلى مصالح الغير، عز فيه إن إحنا نشعر إننا جسد واحد. مع الأسف تفرق الجسد، لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. تمام، ان انت لما حتى تتعب منك تلاقي ايه ما ينفعش ايدك توجعك مثلا تقوم قايل ايه خلاص حسيبك انت انا عايز اخش انام، تقوم سايب ايديك وداخل تنام بقى تمام، على اساس ان ايه ايديك هي بتوجعك. تمام، فلا، ما دام ايديك بتوجعك يبقى دماغك هتشتغل وهتوجعك وهتتالم ومش هتعرف تتحرك من مكانك وهتبقى عايش مخنوق ومتضايق ومش طايق. هي كده، هي هو ده الحال، هو ده الحال. ولكن في هذه الأيام لا، عادي عادي، الرجل ده تعبان والرجل ده تعبان والرجل ده تعبان والرجل ده تعبان والرجل ده تعبان وكل واحد فينا تعبان وحدش حاسس بحاجة، حدش زعلان، يجي يقول لك الصبح ما عرفش ايه قصف، الحمد لله على السلامة، لاحظ تمام، ما عرفش ايه قصف، ما عرفش ايه مات وأطفال في غزة، ما عرفش ايه وإحنا لا حول ولا قوة إلا يعني بنمثل على بعض. بصوا والله العظيم مش شوف ربك بيقول ايه، لسه الصورة الشيخ الله يبارك في عمره ويحسن عمله ويتقبل منه قاري علينا صورة قاف، الله عز وجل يعلم ما توسوس به نفسك. يعني احنا نقعد بقى ايه نتكلم بس جل جلاله يعلم ان احنا ايه صادق ولا كاذب. مش حاجة اقول لك، انا معلش برضو بقول الحتة دي كتير بس عشان خاطر والله هي دي المعاني اللي احنا مفترض ان احنا نتربى عليها. ان لما اجي اقول لك معرفش قد ايه مات في معرفش ايه في غزة مثلا ماتوا قد كذا وفي القدس قد كذا و ومعرفش مين في امريكا اتقتل و تقوم انت هتقول لي ايه يعني؟ هتقول لي ما شاء الله لا قوه الا بالله الله اكبر ربنا زيده بقى هتقول لي كده؟ لا هتقوم قايل لي ايه لا حول ولا قوه الا بالله ربنا يعفو عنهم ربنا يا ربنا يغفر لهم انت بقى نتمكن تقوم عامل لي كده وتقوم ماسك كده وانا بقى ايه اتاثر يا عيني تمام. ده ايه دي المسرحيه ده شكل المشهد جوه بقى من يرى من يعلم الله عز وجل يعلم ان ايه ان انت همك بكره الصبح تنام النهارده بدري عشان تروح بكره الصبح شغلك والدنيا تمشي حلوه وتجيب شقه وتتجوز لو متجوز تكبر يعني وتجيب اولاد وتدخلهم مدارس وتجيب كده يعني الا من رحم الله فهو ايه يعلم منك حقيقتك يعلم الحقيقه فعلا. قد تخدع نفسك ولكن لا تستطيع ان تخدع ربك. لا قد تخدع نفسك بالفعل ولكن لا تستطيع ابدا ان تخدع الله عز وجل. الله عز وجل يعلم السر واخفى. السر اللي بين اثنين الله عز وجل يعلمه. والذي بينك وبين نفسك اللي هو اخفى من السر الله عز وجل يعلمه. يعلم ما لا تعلمه من نفسك. فالجأ لله عز وجل في إصلاح نفسك. كثير من الشباب عايز يتصلح مش عارف لما أكبر عامل أنه يعتمد على حوله وقوته وكنا قلنا لكم قبل كده أن أحيانا تلاقي الشاب من دول عايز يبقى كويس وعايز معرفش يقول لك يعمل لي جدول عبادي وحتوب وحبطل وحدعي واستغفر ويجيب الجدول ويمشي على الجدول أسبوع شاق من العبادة واللجوء لله عز وجل وده. ثم بعد الأسبوع في اليوم الثامن إيه اللي يحصل؟ يرجع لنفس الذنب اللي كان كثره قبل الأسبوع تاني. ليه ما؟ لأنه اعتمد على الجدول ما اعتمدش على الله عز وجل. وقلنا قبل كده النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس طاعة وكان أكثر الناس دعوة وكان أكثر الناس صلاة وكان أكثر الناس صيام والأمة جميعا في ميزان حسناته. ثم هو صلى الله عليه وسلم يقول لله عز وجل اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. فالذي يصلح الدين الله عز وجل عشان خاطر كده النهاردة بننفخ ومرة اللي فاتت هننفخ والمرة اللي جاية لو عشنا لو أنا عشت وإنتوا عشتوا ممكن انا اعيش وانتوا تموتوا ربنا يكرمكم ان شاء الله تمام او العكس انا اموت وانتوا تعيشوا وربنا يكرمنا برضو ان شاء الله تمام يا رب. سبحان الله. ذلك ما كنت ايه منه تحيد. انتوا عارفين وانا واحنا بنصلي والله انا مش عارف بس يعني ده اللي انت كنت عمال تبعد عنه وتجري من يعني ومخلي بالك وظابط الموضوع وبتحاول انه ما يجيش باي طريقه جاي وفي اللحظه التي يعني سبحان الله هذا الموت دائما ياتي بغته. يعني عايزك تعلم والله العظيم معلش انا خرجت بره الموضوع بس لعل الصلاة جت طلعتنا بره خالص مش طلعتنا دي دخلتنا جوه الله يجازيه خير. ان الموت سيأتي حقيقة في اللحظة التي لن تتخيل ان تموت فيها. عارفين لحظات الايمان الجميلة قوي دي اللي انت بتقول يا ريتني اموت دلوقتي اطمن مش هتموت دلوقتي. انت تموت في اللحظة التي انت على يقين انك لن تموت يعني كده تك بغتة يأتيكم بغتة نفسك مرة واحدة اتخذت من من أفاك كده وطلع على هناك، مش من أفاك يعني، من معرفش هتتخذ ازاي على طول. فهذه هي اللحظة التي ستقبض فيها. لذلك أشنع لحظة ممكن تمر بأي إنسان فعلا لو كان عاقل هي لحظة إتيان الذنب. لحظة إتيان الذنب ليه؟ لأن لحظة إتيان الذنب نفس الإنسان راغبة في إكمال الذنب وإكمال اللذة، صح؟ والمؤمن لا يأمن أبدا من لحظة الموت، فإن غلبته نفسه على إتيان الذنب فعل الذنب حقيقة فعلا، ولكن وهو يبكي. عشان كده ابن القيم بيقول كلام تصريفه يعني أن المؤمن لا يستطيع أن يستمتع بمعصية أبدا. ليه؟ يستحيل. هو يعلم ابتداء أن هذا الذنب نفسه غلبته عليه، فهو عامل زي الإنسان المساق كده، فهو نفسه يمشي نفسه ما يكملش، ولا مع ذلك نفسه من جواه سيئات وهو أضعف من أن يقول لا، فيأتي الذنب ولكن وهو يبكي تعبان. لذلك الذي يستمتع بالذنب إلى نهايته هذا، وأغلبنا نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا، قد مات قلبه، مات، ولكن الله عز وجل يحيي الموتى، يحيي الله عز وجل الموتى. لذلك يلجأ إلى ربه عز وجل. ليه؟ لأنه بالفعل لو أنت قدرت أن أنت تستطيع أن تدبر الأمر لنفسك حتى تغفر بهذا الذنب وتعلم أن الله عز وجل يراك، وتعلم أن الله عز وجل يسمعك، وتعلم أن الله عز وجل خلى بينك وبين الذنب، وتعلم أن الله عز وجل وفق غيرك للطاعة، وتعلم أنك سعيد بالذنب أمام الله، لو اجتمع كل هذا في قلبك واستمتعت بالذنب لا شك أن قلبك قد مات. ولكن إن استحضرت كل هذا وكان في القلب حياة ونفسك غلبتك على إتيان الذنب لا شك أن أنت هتكون تعبان. لذلك حي القلب أرجى أن يتوب. لما؟ لأن الذنب في حقه جلد، هو مش عايز يعصي ربنا، هو مش عايز. بصوا مش هنضحك على بعض، في ذنوب ممكن تبقى شكلها حلو قدامي، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح ولا انتوا هتكذبوا عليا في الدرس؟ هنكذب واحنا في بيت ربنا؟ جبريل لما راح، لما خلق الله عز وجل الجنة وخلق النار، راح جبريل للجنة وراح جبريل للنار، اول ما شاف دي وشاف دي قال لك لا ده كل الناس هتخش الجنة ومحدش هيخش النار. لما ربنا سبحانه وتعالى حف الشهوات، حف الجنة بالشهوات والنار بالمكاره، قال إيه؟ لقد خشيت ولا يدخلها أحد. فده رأي مين؟ جبريل. يعني ما تكسبش عادي، في ذنوب شكلها حلو، هي في ذنوب شكلها حلو تكسبش، ولكن الله عز وجل قد على الإنسان إذا زكى نفسه واقترب من ربه وطهر نفسه يرى هذا الذنب قبيح. لذلك الله عز وجل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. أي إنسان في خسر طالما ترك نفسه، إنما مطلوب منه إيه؟ هو يرتفع بها قد أفلح من زكاها، يفلح، هذا يفلح. عشان خاطر كده أحد السلف ما أذكر من قال فليس العجب ممن هلك كيف هلك، ولكن العجب ممن نجا كيف نجا. لماذا؟ لأن الطبع، طبع الإنسان تميل إلى الشهوة، ثم هو خالف طبعه لأوامر ربه، خالف طبعه عشان خاطر أوامر ربنا سبحانه وتعالى، فده ايه ده؟ ده عجيب ده، تمام؟ انما من ترك الطبع، من ترك طبعه هتلاقي داخل في بنات وسفر وخروج وفسح ومخدرات مش قصدي ان السفر والفسح حرام، انا قصدي ان يبقى الحياة شهوانية يعني، ومش قصدي ان هي كده بس، لانها ممكن تتعامل بشكل كويس ترفيهي يعني، ما تجيش في الحتة دي وتقول ايه ده يعني السفر لا السفر حلال ان شاء الله مدام في حاجة حلال، والترفيه مدام في حاجة حلال كويس. في ناس عندها حساسية، تمام؟ فاحنا ايه لازم نلحق نفسنا. الشاهد ان فعلا لذلك الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربنا من شاب ليس له صبوة، ما زغش كده وما لعبش بديله. عشان خاطر كده يا شباب بالمناسبة يعني فرصة يا شباب والله يعني سنكو ده وسن انا هألحق نفسي بيكو جدعانة يعني، ولو ان انا في السبنسة دلوقتي يعني انا شوية ونطلع بر، تمام؟ فانما انت فرصة ولن تتكرر وستندم. أسرع 10 سنين، أنا عارف أنا طولت، أسرع 10 سنين في حياة الإنسان وأهم 10 سنين في حياة الإنسان من 20 لـ30، أسرع 10 سنين فعلا وأهم 10 سنين. ليه؟ تبدأ الثمرة، تمام؟ تبدأ الثمرة في 30، يبدأ الجني ويكتمل، تكتمل الثمرة، نضج الثمرة تكتمل في 40، يفضل يجني بقى ايه طول 10 سنين دول. بس امتى؟ لما يزرع 10 سنين الفجر. لذلك ازرع اليوم. طب اللي عنده 30 دلوقتي يعمل ايه؟ ينتحر؟ لا ما ينتحرش يعني، ما تنتحرش، اما يعني ما تقلقش في علاج، ولكن سامحوني يعني خليني واقعي يعني، لن يستوي من بدأ اليوم ومن بدأ غدا. يعني من بدأ في مكة، من آمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كمن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح، صح ولا غلط؟ ولن يستوي أبدا. فما تزعلش، أنت جاي متأخر يعني فرصتك قال طب ممكن توصل لمنزلة عالية انت ومجهودك انما ونيته، ولكن ان تساوت النيات وتساوى المجهود وتساوى كل شيء وسبقك هو بـ10 سنين هتلحقه ازاي؟ صح؟ هتلحقه منين بقى دي؟ لذلك مهما كان الزمن اللي قدامك استغله قدر المستطاع، مهما كان الزمن اللي قدامك استغله قدر المستطاع. طيب خليني اقول حاجه، يعني بتاع 30 ده ما يزرعش؟ هيلحق، هيزرع ولكن هيجني امتى؟ في اخر الاخر بقى. وانا اقول لك العمر اقصر، فمن فاتته فرصه، يعني زي ما بيقولوا كده ما لا يترك، ما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني لو ما لحقتش حاجه اعملي خلاص بقى باظت، ده تفكير عقيم. ولكن اللي اتأخر شوية يجري بقى بسرعة، مادام عارف ان انت مش مجمع كتير فلك فيما تبقى من عمرك سعة، ولا تدري لعلك تدخل في طاعة فيقبضك الله عز وجل عليها فيختم لك بالحسنى. ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العافية. كان صلى الله عليه وسلم متعاونا. عايز افكركم تاني، لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ مش قصة حسنة، كان اسمها ايه؟ أسوة حسنة. مش أصبيني وبينكم معرفش مني يعني، المرة اللي فاتت لما اتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في كام حاجة كده لقيت الناس قاعدة الله سو كيوت، يعني ده جميل قوي، انا مبسوط خالص، معقول كده؟ مش جايين عشان كده، انتوا فاهمين قصدي يا شباب؟ لان مش جايين عشان كده، جايين عشان خاطر نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم اسوه. لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، مش قصه حلوه بتسمعها، لا تستكثر من حجج الله عليك فتستكثر من عتاب الله عز وجل يوم القيامة لك. كنت تعلم وكنت تعلم وكنت تعلم وكنت تعلم وكنت تعلم وكنت تعلم وكنت تعلم وما فعلت. مش هينفع تقول له قصة كانت عجباني قوي، أصلا مش قصة. لذلك أنا أعلم كي أعمل، أنا أعمل أعلم كي أعمل، وهذا هو طريق الصلاح، وهذا هو طريق الصلاح، وقد بيّنه الله عز وجل من أول سورة الفاتحة لما قال عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، بيّن الله عز وجل الصراط المستقيم بطريقة الاستبعاد. مين؟ صراط الذين أنعمت عليهم، اللي هم مين؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سيب دول وسيب دول تبقى أنت على الصراط المستقيم. المغضوب عليهم من؟ الذين كانوا يتعلمون ولا يعملون، والضالين الذين كانوا لا يتعلمون تمام فيعملون على الضلال. فما هو الطريق المستقيم؟ صراط الذين أنعمت عليهم، الذين تعلموا وعملوا، وإلا نشبه اليهود من جانب ونشبه النصارى من جانب، أو المغضوب عليهم من جانب والضالين من جانب، لأن برضو يهود ونصارى دي من باب ضرب المثال، من باب ضرب المثال، وإلا اللفظ يعم كل من فعل ولو كان ينتسب إلى ملة الإسلام. لذلك حين نقول كان صلى الله عليه وسلم متعاونا، أي أريد منك أن تكون متعاونا. وإن كنت أنا بقول دلوقتي أنه كان في أصل خلقته حتى قبل الدعوة قبل الرسالة، فذا يجعل عليك عبء إن لم تكن كذلك فبأن تكون كذلك. لما؟ لأن الأجر سيكون أعظم، والأجر على قدر المشقة. يؤخذ هذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، القصة المعروفة يوم أن كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء وجاءه جبريل فغطه ثم أرسله مرة والثانية والثالثة، اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. بعد ذلك رجع النبي صلى الله عليه وسلم مفزوعا لك، وكان قد رأى جبريلا على هيئته، جبريل رآه على هيئته، وجبريل هذا الملك العظيم. وكنا بنقول ان احنا نفسنا نعمل درس عن سيدنا جبريل، بس كده نقعد نتكلم عن سيدنا جبريل ونروح عشان نحبه، لان هو فعلا يتحب يعني. وكلمنا عند النبي صلى الله عليه وسلم كان يشتاق ان جبريل ينزله، ومنزلة جبريل عند ربنا سبحانه وتعالى انه جعله هو امين الوحي، وجعل جبريل هو لما خلق الجنة وخلق النار روح يا جبريل دي الجنة ودي النار قول، وجبريل مش زي أي ملك. لذلك لما رآه، رأى جبريل هذا رأى كائن عظيم جدا، رأى كائن عظيم يعني. جبريل هو جبريل له 600 جناح، كم جناح؟ 600 جناح. أنت لا تستطيع أن تتصور أصلا مخلوق له 600 جناح، واعلم أنه له 600 جناح، جناح منه فقط بطرفه فقط، مش بالجناح كله، بطرف الجناح فقط، رفع قوم لوط إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح الكلاب، ثم طبقهم إلى الأرض. ولا مش قوم لوط، آسف يعني أظن قوم لوط، ماشي، هو معنا مشايخ كتير والله، تمام. قوم لوط رفع بدأ بإيه؟ بطرف جناح. ممن؟ من كم جناح؟ من 600 جناح. شافوا بقى عايز يبقى عامل إزاي، ها؟ ويتكلم ويتحرك ويغط ويتعامل معه بشكل مباشر، ففزع صلى الله عليه وسلم وخاف صلى الله عليه وسلم. والله ساعات الواحد يتأثر ان هو يعني النبي اتفجع، طبعا اتفجع بشر فذهب مسرعا إلى بيته ودخل قال زملوني وغطوني وبترعش مخضوط طبعا مش ممكن موقع انت لو طلع عليك كلب في كلب تحت لما كل الإخوة والأخوات بتشتكي منه كلب صغير كده مش صغير قوي يعني كبير شوي فرعب طبعا فلما قال لما هدأ طبعا في هذه القصة فوائد كبيرة جدا إن السيدة خديجة لما يعني كده يعني لما دخل البيت وهو ما مخضوض صلى الله عليه وسلم فزع من هذا ما مش مالك في ايه تعالى استنى مش تخش حضرتك تقول لي فيه يعني لا ثبته ودخل وزملوني غطوني وما تكلمتش معاه الا لما هدأ فمش شرط كله في البدايه مش حلو يعني يعني مش كل حاجه تخلص على الباب ممكن اخش جوه نتفاهم تمام فلما غطته هدأ فقالت له ايه قال لها ايه والله لقد خشيت على نفسي انا خفت على نفسي هي لسه على فكره ما سالتهوش هو ايه اللي حصل تمام بس هي كده صلى الله رضي الله عنها كانت لقيها السيده خديجه عايزين برضو نتكلم عن السيده خديجه يا رب ادينا طول العمر والعمل الصالح كانت لقيها قال لها والله لقد خشيت على نفسي قالت لا كلا والله لا يخزيك الله ابدا مستحيل ما انت ما ينفعش انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق انت يخزيك الله لا كلا والله لن يخزيك الله ابدا يستحيل ده انت بتعمل كذا وانت بتعمل كذا وانت بتعمل كذا وانت بتعمل كذا واخد بالك الحاجات دي كلها كانت ايه انك لا تصل الرحم ماشي وايه وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب انت اصلا شخص معين انت اصلا كنت لما تلاقي واحد معهوش انت اللي تروح وتخليه يكتسب انت شخص معين ما ينفعش يبقى واحد بهذه الهيئه وبهذا الشكل يخزيه الله ابدا يستحيل لذلك اذا اردت ان تعلم فائده اذا اردت ان تعلم انت هل سيخزيك الله عز وجل ام لا فانظر في حال نفسك هل تصل الرحم؟ هل تقري الضيف؟ هل تكسب المعدوم؟ هل تعين على هل يعني في اي حاجه طيب؟ دور فان وجدت فاعلم ان الله عز وجل لن يخزيك ابدا وان كنت تعيش لنفسك انت فاعلم ان من عاش لنفسه كان من اكثر الناس خزيا يوم القيامه انه سيسقط حقوق العباد جميع يعيش لنفس أناني لذلك كان صلى الله عليه وسلم على هذا الحال قبل أصلا أن يبعث نبيا ورسولا فما بالك بعد أن أنزل عليه القرآن بعدما قال الله عز وجل له وتعاونوا على البر والتقوى هو أصلا متعاون فإذا جاء وافق الوحي فطرته على أكثر زاد يعني مش بس الطبيعي ده بقى كمان فوق الطبيعي لذلك في الحديث وإن كان أظن فيما قال ذهب زمن النوم خلاص ما فيش وقت النوم ليه هو كان أصلا قبل ذلك من أكثر الناس صلاحا ومعروف بالأمانة والعمل الصالح والصدق والصادق الأمين من قبل أي حاجة فلما نزل هذا الأمر عليه لا ما فيش نوم بقى احنا سامحوني يعني احنا بعد ما الأخ يكون مش ملتزم ويلتزم يعيش عمره كله لكي يصل إلى أن يكون الصادق الأمين اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم ايه قبل ما يبقى نبي ورسول ولكن هل طموح أحد أنه ذهب زمن النوم خلاص مش هننام بقى دي في طبعا ناس عندها همم ولكن قلة كلما اقتربت من القمة ذاق بك الهرم كلما اقتربت من القمة ضاق بك الهرم، هرم كده عارفين الهرم، هو في مليون واحد ممكن يقف تحت في أول درجة، وفي مليار واحد ممكن يقف على الأرض جنب الهرم حوالين الهرم كده، بس في 100,000 ممكن يقف في الدرجة الثانية، في 50,000 ممكن يقف في الدرجة الثالثة، وفي كذا وفي كذا وفي كذا وفي كذا حتى تصل إلى قمة الهرم. لذلك قمة هرم البشرية وقف عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحده، وحده صلى الله عليه وسلم، تمام. ولكن كلما علت همة الإنسان كلما اقترب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع ربيعة بن كعب لما قال له أسألك مرافقتك في الجنة في قمة الهرم، قال إيه؟ خلي همتك عالية، فأعني على نفسك مش بالسجود، قال بكثرة السجود، بكثرة السجود. يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه وإن كان الأمر الواضح في الآية لاعتصام بحبل الله بالقرآن وبالوحي عامة، إلا أن فيها لمحة أن الله عز وجل قال جميعا، جميعا، إن احنا كلنا نكون مع بعض، لا تعيش في الدنيا وحدك، أنت تعيش مع كثير من الناس، فيجب أن تراعي هؤلاء، يجب أن تتعاون مع هؤلاء، بل إن تركتهم بغية الصلاح لنفسك أكلت، قال صلى الله عليه وسلم إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، من ترك الناس واعتزل يؤكل فورا، إلا أن يكون معتزلا لفتنة، فالفتنة أصلا تأكل الدين، هي طبيعة الفتنة كده، فإن اعتزلها الإنسان كانت له العافية، ولكن إن كان الناس في عافية فتكون معهم. لذلك ولواقعية ما نقول مش هيكون الناس في عافية محضة، سيكون هناك شر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. فيه أن الذي لا يخالط الناس غالبا لا يصبر على الأذى أبدا، لذلك كان الآخر أفضل، كان الأول أفضل لأنه صبر على الأذى، ولم يؤت أحدا نعمة أوسع ولا أكمل ولا أجل ولا أكبر من الصبر، لم يؤت أحد هذا الأمر. أنصحكم من هنا قراءة باب الصبر في مختصر منهج القاصدين، وكيف أنه الصبر وحده هو أم العبادات القلبية، مش أم، أم لا بلاش العبادات القلبية، هو أم بالفعل للسلوك المستقيم. ستجد أن في كل شيء صبر، ولكن تختلف أنواعه. كان صلى الله عليه وسلم متعاونا، كان صلى الله عليه وسلم متعاونا في بيته. أنا عارف أن في ناس كتير مش متجوزة، بس إن شاء الله هيجي يوم عليك وتتجوزوا، ما فيش مشكلة، قد يحدث هذا الأمر في يوم من الدهر، قد يحدث هذا الأمر، وخلي عندك قبل، إيه المشكلة، تمام، هيجي يوم وتتجوز أكيد، يعني أكيد قبل ما يبقى عندك 85 سنة ممكن يحصل العمل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان سبحان الله، كان زوج، زي مرة فاتت كنا بنتكلم عن التوازن، كان زوج ولكن زوج متعاون. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهل بيته، فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة. كان في مهنة أهل بيته، في رواية يخيط ثوبه ويخصف نعله ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم. كان لما حاجة تتقطع هو صلى الله عليه وسلم اللي إيه اللي خيطها، وكان لما نعله يحصل فيه حاجة هو اللي بنفسه يصلحه، وكان بيعمل زي أي راجل ما بيعمل في بيته من الرجالة يعني صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: كان يخصف نعله ويخيط ثوبه ويعمل بيده كما يعمل أحدكم في بيته، كان بيشتغل بإيده. وكان بشرا من البشر يحلب شاته ويخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. كان بشر من البشر بيحلب الشاو ويصلح ثوبه ويصلح النعل، كان بيخدم نفسه صلى الله عليه وسلم. الصورة بتاعت السيد اللي قاعد حاطط رجل على رجله وزوجته تخش عليه بالكروانة بملح وتقوم، دي صورة ليست موجودة إلا في الأفلام، مش موجودة إلا في الأفلام فعلا. إن هذا الرجل ما لم يخلق بعد، تمام، ولو خلق لا شك إن امرأته هتكون في السجن، تمام، في جريمة قتله، لأن ما فيش حد يتحمل هذا القهر إلا أن تكون مغلوبة الحال ويكون هو قاهر له. ولكن الأصل أن يكون الإنسان متعاون في بيته. وأنا أعجب حقيقة من إنسان زوج، ومتسامحوني بقى رجالة، يأنف من عون زوجته في بيتها. أعجب من هذا، كيف تتبع أو كيف تزعم أنك على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحبه صلى الله عليه وسلم وتريد اتباعه، ثم إنك في البيت شايل إيدك من كل حاجة بالكامل؟ طب جدعانة، على فكرة أنا عايز أقول لكم حاجة، الرجال ليس مطلوب منهم في البيت أشياء كبيرة وكثيرة عشان خاطر يذكر له، تمام، مش مطلوب منه. فلو عملت حاجة تذكر لك، لو عملت حاجة شيء بسيط تذكر لك، ولكن على الأقل اخدم نفسك. ومال أنا متجوز ليه؟ أنت عارف أنت متجوز ليه؟ أنت هتشتغل ليه؟ عشان بتقعدش لوحدك في البيت خلاص؟ الونس حصل ها؟ يعني إن تكرمت هي، إن أكرمتك بشيء كنوع من أنواع تحمل المسؤولية في البيت فجزاها الله خيرا، ولكن كن أنت معينا. يعني إيه المشكلة؟ والله يا شباب مش قصدي، يعني إيه المشكلة لما تصحى الصبح تعمل الفطار؟ لو واحد مثلا متجوز يصحى الصبح يعمل الفطار له ولزوجته مرة، مش كل يوم يعني، مرة، والله إيه المشكلة؟ يعني ايه المشكلة لما يجي يوم كده هو تغسل المواعين؟ ايه المشكلة؟ والله ايه المشكلة؟ على فكرة مرهقة، انا يعني مرهقة، تمام؟ ايه المشكلة؟ انا كنت اسمع ان الشيخ محمود المصري، تمام، كان في بيت ما يعني، كان هو اللي ينشر الغسيل، هو كان بيقولها، انا اللي بنشر الغسيل، عون وغيرة، كان بيقول كده، انا عون وغيرة، الغيرة مش عايز مراتي تطلع مرة، تمام، وعون ليها، فالاثنين يعني. ايه المشكلة؟ وانت مستغرب وانا ليه ما اقول لك اصلا الشيخ محمود المصري؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة اهل بيتي. لو انت شيعي ده موضوع تاني، تمام، انما انا بكلم على السنة، الناس السنية يعني، ولو ان الشيعي برضو هيبقى عايز يعني، تمام، ربنا يهديهم، ربنا يهديهم المسلمين منهم يعني، ربنا يهديهم، والتانيين ربنا يهديهم برضو. المهم انما ليه يعني احنا بقينا في حاجه الى تعضيد الامر؟ هو الراجل عريس جديد لازم لازم تساعد، لازم لا والله على فكره تذكر لك يعني. انا مثلا هفترض افتراض حد ما عندوش مثلا ديش كوشر وما اعرفش ايه وفي مواعين، لو صح الصبح مغسل المواعين، تمام، هتذكر له قد ايه؟ دي هتفضل مرات تتكلم عليها على الاقل مثلا 3 4 شهور، مع ان هي كل يوم بتغسل المواعين ومحدش بيتكلم معاها. هو ما اول مره قال لها يا سلام انت غسلتي المواعين، يعني ما لازم تعمل كده، تمام، ولكن ان فعلها مرة يا سيدي قدم السبت عشان خاطر تلاقي الحد والاثنين والتلات والاربع، ده انت هتعيش. فحتى عقلا مطلوب، ولكن وشرعا الأمر يختلف. أقول لكم بقى لماذا لا يحصل هذا الأمر تحديدا لأمرين. واحد، لأنه لا يفكر إلا في نفسه فقط، فيريد أن يستريح. وما تجيش بقى تقول لي أصلا أنا طالب علم وأنا أصلا بشتغل 10 ساعات في اليوم. أنا بكلمك عن النبي، ما بكلمكش عن واحد فاضي. يعني ده النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ فأكيد ما كانش فاضي يقينا، ولا كان فاضي صلى الله عليه وسلم ما كانش وراه حاجة خالص. ده كان هو كل حاجة، يعني كان في الدولة كل شيء، كان يعني كان هو رئيس الدولة ورئيس مجلس الشعب والشورى وقوات المسلمين، كان كل حاجة صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك نبي، وعلى ذلك فكما تفقد أهله، تمام، وتسعة أبيات صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك كان عنده أبناء ويتفقدهم، وعلى ذلك كان في غزو وكان يخرج فيه، وكان يسافر للدعوة، وكان يستقبل الوفود، وكان وكان وكان. فما تقعيش ليش بقى ان انت الشاب المشغول اللي ما عندكش وقت وتعبان ان انت تقوم تعمل لنفسك كوباية شاي؟ لا، اعملها ان كان فمن احد اهم الاسباب انه لا يفكر الا في نفسه. واحد، اثنين، على فكرة أنا بكلمكم، أنا زوجتي الناحية الثانية، فأنا لا أكذب، أنا أعلم ما أقول. إيه؟ لا، مش قصدي على نفسي، لا والله مش قصدي، ولكن هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، تمام؟ يعني أنا عايز أقول إيه؟ إن لو كنت أنا كذاب، فهذه هي أيضا هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلو خالفتها أنا المتكلم فليس لك اصلا ان تخالفها. فاهمين قصدي؟ يعني ولو كان المتكلم كاذب ليس لك هذا الامر، بل سيكون في حق شين ان يكذب امامها، تمام؟ وارجو ان اكون كذاب، ربنا يعفو عنه. الشاهد انه صلى الله عليه وسلم كان في مهنة اهل بيته، كان في مهنة اهل بيته، فكن حريصا على هذا. وهذا إن دل ما بقول لكم، من يترك هذا الأمر يترك لسببين. رقم واحد، أنه يفكر في نفسه فقط، في راحته فقط. اثنين، أنه لا يحتسب في هذا الأمر شيئا، لأن الإنسان قد يكون متعب ولكن يحتسب الأمر مع التعب. زي ما يكون مثلا عندك الأذان إذن وإنت نفسك عايز تنزل تصلي، فتنزل تصلي حتى مع تعبك، كنت بتقرأ وردك وتعبت فتكمل وردك حتى لو إيه تعبان، كنت بتقرأ في كتاب بتحضر حاجة أيا كان، فممكن تكمل احتسابا لله عز وجل. أمتى ستتوقف مع التعب؟ حين تنقطع الرغبة وينقطع الاحتساب. فإن كانت هناك رغبة دخلت في الأمر، ولن تؤجر إلا إن كنت محتسبا. طب إن لم يكن لك رغبة يبقى الاحتساب وحده، إن كان قويا دفعك للعمل، وإن لم يكن قويا تركت العمل. فاحتسب ده. وإن كان سنقوم قلت المواعين، في ناس عملي لا لا لا لا لا هجيب أسماء بعد كده عشان خاطر أوديكم في السيد تين سلامة. كان صلى الله عليه وسلم متعاونا، فلا تظن في بيته، فلا تظن أن من الرجولة أن تترك هذه الأمور كاملة، بل وأمور نفسك على الزوجة. بل كان صلى الله عليه وسلم أرجل منك ويخدم نفسه في البيت، ولا في اعتراض على الجملة الأولى؟ ما فيش اعتراض، ويخدم نفسه. وكانت هذه من الرجولة للنبي صلى الله عليه وسلم، فاحرص على ذلك. بل حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا بين الأزواج، حث النبي صلى الله عليه وسلم هذا بين الأزواج، وحثهم عليه في الطاعة. فعن أبي هريرة رضي الله عنها قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل وصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. تعاون على الطاعة بين الزوجين، دفع النبي صلى الله عليه وسلم به دفعا. ومع الأسف وأنا أقول الموضوع ده منتشر جدا في هذه الأيام، أن يكون الزوج في وادي والزوجة في وادي يحدث كثيرا، ولكن الشؤم كله أن يكون في وادي وهي في وادي في كل شيء، هي مراعية البيت وهو ما يعرفش حاجة عن البيت، بل أحيانا لا يعرف شيئا عن نفسه في البيت، ما يعرفش يدومه فين وحاجته فين، ما يعرفش حاجة، فيضطر أن يلقي بالحمل كامل على زوجته. طبعا بحجة، طبعا لازم يكون في حجة، بحجة الانشغال وان هو مشغول وان هو بيتعب وان هو بيجيب الفلوس وان هو يجيب لهم البط واللحمة والفراخ وانا بعمل لكم كذا وبعمل لكم كذا وبعمل لكم كذا وبعمل لكم كذا، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أذكر أو أذكر في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم عائل مستكبر. عشان لما تبقى أب تفتكر دي ثلاثة، ما لهم الناس دي بتعمل إيه؟ عقابهم إيه؟ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. افترض أنت تشوف مصيبة، إيه؟ عائل مستكبر، رجل عائل تمام، أب وعمال لولاده وزوجته، وانا بجيب لكم وبعمل لكم وخليت لكم وسويت لكم ودخلتكم احسن مدارس وقدمت لكم في احسن نوادي وجبت لكم احسن، امسك الشيت كده، وجبت لكم احسن هدوم وبتاكلوا صبح عمرك ما فكرت جبت ايه في التلاجة ولا تعش ايه يا عم، صلي على النبي، في ايه، ايه يا عم، ولا ايه يا عم، ايه. طبعا هناك ابن جاحد من ناحية تانية بقى، ايه ما انت لازم تعمل كده، ما كل الابهات بتعمل كده تمام. فهذا اب سوء لابن جاحد، فالعيلة مكتملة يعني عيلة تشرف تمام، فده خطأ وده خطأ، فالابن يجب ان يعترف بحق الاب، ربنا ربي يجزيك خير انت، والاب ما يسوش يقول ايوه ايوه يعني لا يعني خلي البساط احمدي، انا ما اعرفش الكلمه دي معناها ايه يعني، بس لو كانت غلط خلاص نستغفر الله، ها كده يعني خلي الدنيا كويسه. لذلك هذا العائل ان تكبر على ابنائه كان له كل هذا العقاب، كان له كل هذا العقاب. مسألة التعاون بين الزوج والزوجة حتى في الطاعة، نجد ان كتير قوي من الاخوات، اديكوا اسفين، كتير قوي من الاخوات تكون في قمة في الالتزام، قمة في الالتزام، ولا يفتنها الا زوجها، او ما تتجوزه ما تروحش الدار، او ما تتجوزه بطل تسميع، او ما تتجوزه ما تروحش ما عرفش، اول ما تتجوزه بمجرد ان ده يحصل يفتنها في دينها. وعندي على هذا الشاهد ألوف مؤلفة تمام، وكل واحد عنده شاهد ألوف، صح؟ مفيش ولا مفيش، أنا أعتذر عن هذا، ولكن أغلب النساء تنتكس بسبب أزواجها، والعكس أيضا، وأغلب الرجال ينتكسون بسبب زوجاتهم، ولكنه هو المسؤول، هو الذي أساء الاختيار، هو الذي أساء الاختيار. ولكن أنت تزوجت امرأة، لماذا تمنعها؟ لماذا تمنعها؟ ما هي وراها حاجات في البيت عينها، ما لو كانت وجدت زوجا معينا ما كانتش بعدت، إنما هي لأنها وجدت زوج لا يفكر إلا في نفسه ولو في الدين. ما هو في زوج يقوم يصلي الفجر وما يصحش بها مراته ولا أولاده، في زوج حريص على الورد بتاعه ومراته ما رفش عنها أي حاجة، مع أنها كانت، ده فضلا عن اللمين بقى، على التي لم تكن. أين المودة؟ فين المودة فعلا؟ من موجبات المودة ان انت تفكر على اخرة هذه المرأة، وهي ايضا تفكر على في اخرتك، تتعاون على البر والتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله رجلا قام من الليل، رقم واحد نفسك، عمل ايه؟ فصلى. لا تخش تصحيها تقوم من اي مك جنبها، لا صلي انت الاول برضو تبقى لحق، ضمنت نفسك تمام؟ فصلى وايقظ امرأته، فإن أبت معلش أنا مش قادرة نضح في وجهها الماء شوية ماء كده هو كده هو تمام يعني كده انا فكرة البرميل العشرين لتر لا لا عشان تعرفوا تناموا حتى بعد كده نفكر بعقلك شوية بشغل الانتقام لان انت لما تركب بكل ده مش هتلاقي حتة تنام فيها ففكر بعقلك تمام نضح في وجهها الماء بس كده هو اللي هي ثم عاملك لا ايوه بس انت فوقتي كده تعالي بقى يلا تعالي تمام ثم جايبه يلا بينا نتوضى ونقوم نصلي يلا نقوم نصلي فان ابت نضح في وجهها الماء ورحم الله امراه مش بس الرجاله الستات قامت من الليل وصلت اول حاجه تصلي هي نفسك ابتداء وايقظت زوجها فان ابى نضح في وجهه الماء برضو نفس الموضوع الصغير البسيط كي يتعاون على البر والتقوى كان صلى الله عليه وسلم يتعاون في بيته كان صلى الله عليه وسلم يتعاون مع أصحابه وهذا معروف في الخندق والخندق كان حفر الخندق أمر مرعب يعني حاجة ضخمة جدا أطنان من الرمال تحفر وتلقى في مكان بعيد وما فيش بقى لا حفار ولا معرفش ايه ولا اي حاجة فالامر مرعب ولكنهم كانوا يفعلونه وكان صلى الله عليه وسلم مش قاعد حاطط رجل على رجله ويتفرج يلا انتوا روحوا هنا وانتوا روحوا هنا وانت جاية تشتغلي ايه والكلام ده كان صلى الله عليه وسلم يحفر معهم صلى الله عليه وسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى اغبرت بطنه كان صلى الله عليه وسلم بينقل التراب حتى بطنه كانت بقى كلها تراب هو كان في الموضوع هو كان موجود في النص هو كان ويمسك الفاس ويضرب ويخبط ويكسر صلى الله عليه وسلم كان معين كان يعين أصحابه في كل شيء بل وكان ينشد معهم والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا إن الأولى قد بغوا علينا فإذا أرادوا فتنة أبينا ويرفع صوته ويقول أبينا كان بيعين الناس كان يشحذ الهمم وأعجب من ذلك في التفكير في الناس منه صلى الله عليه وسلم في برضه في الخندق حين جاءه جابر بن عبد الله رضي الله عنه في أثناء الحفر وقد رأى على النبي صلى الله عليه وسلم معالم الإرهاق الشديد ومعالم الجوع الشديد وقد كان الطعام قليل جدا وكان الصحابة يربطون على بطونهم الأحجار كل واحد ربط على بطنه حجر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يربط على بطنه الحجرين حجرين بالكامل حتى أنهم جاءوا واشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوا يديهم وقالوا انظر ماذا لقينا فكان رد إيه فرفع النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه فوجدوا حجرين ساعتها إيه طب شكر إن كان القائل لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله كان أسوة فعلا كان أسوة ومهما كان حصل مهما كان بيحصل لم يكن أحد يغضب منه أو يشعر بالألم مثلا لعدم وجوده لأن القيادة العليا حاسة كده إنما أنت مثلا يبقى حد في الناس ثقيرة وعندك قيادة عليا عايشة منعمة ده اللي يجعل الإنسان يغضب ده اللي يجعل الإنسان ليه تشعر إن مفيش مساواة أنتوا اللي فقرنا هي تيجي في دماغه كده ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن هذا صلى الله عليه وسلم فلما رآه على هذا الحال جابر انطلق إلى بيته فعرف ان هو عنده صاع من شعير وعنده شاة كده صغيره فقال لك ايه امطحن الشعير وجاب الشاة ذبحها وحطها في البتاع القدر ده اللي عشان خاطر تستوي وخد بعضه وطلع على الخندق تاني بقى وسط العمل وبتاعه وخد نيل على النبي صلى الله عليه وسلم كده صحيح وهو خارج مراته بتقوله ايه لا تفجعني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه يعني ايه ما تجليش بالعيب وطلع على هناك اول ما راح اللي هناك قال فاسررت للنبي صلى الله عليه وسلم على جنب كده اهو قال يا رسول الله عندنا صاع شعير وشاء واتذبحت صاع شعير يعني هو حتى قال له الكميه عشان الدنيا تبقى واضحه فان رايت ان تاتي انت ونفر من الصحابه معك فتركه النبي صلى الله عليه وسلم ونظر إلى القوم وصاح فيهم: يا قوم هلموا، جابر قد فعل، قد جاء لكم بسؤر من طعام. جابر جاب لكم خلاص أكل. طبعا تخيل منظر جابر سعيدة. صاح، وكان أهل الخندق 1000 1000 واحد. تحكلوا إيه 1000 دول عشان خاطر عايزين إيه عشان يأكلوا؟ ده لو كانوا العظم بتاع الشام مش هيكفي. فانطلق جابر إلى زوجته وأخبرها، فقالت: أنت وأنت، يعني أنت إيه اللي أنت عملته فينا ده؟ ذمته لا شك. قال لها: أنا أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: الله ورسوله أعلم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ما حدش يجي جنب الشعير وما حدش يجي جنب القدر اللي فيه اللحم حتى يأتيه، فأتاه فبثق فيه صلى الله عليه وسلم وبركه. وممكن حد يستغرب مسألة بثق فيه دي، لو كان صلى الله عليه وسلم بيننا كما كان بين الصحابة على شرط أن نكون مثل الصحابة لكان تفكيرك هذا الذي جاء في ذهنك اختلف. الصحابة كانوا يأخذون يعني نخالة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعكون بها الوجوه. خلي بالك برضو، أنا عايز أقول حاجة، حين يأتي عليك يوم تنظر إلى رجل، الناس بس ممكن فعلا حد ما يستوعبش، ولكن تنظر إلى رجل يخطب على ساق نخلة، فلما نزل عن ساق النخلة وفعل له حد صنع له منبرا وخطب أول خطبة، فصعد على المنبر فسمع الصحابة بكاء النخلة، الجزع كان يئن، الجزع كان يئن أمام من؟ أمام الصحابة. أنت سمعت الجزع بيبكي وما زال يئن، له أزيز، لا أزيز، كلنا سمع، كل الناس سمع، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم وهدأه وسكن، فسكن بعدما وعده أن يكون له في الجنة. أنت لو في المنظر ده نخالت يا عم، مش نخال، هات، مش هتفكر بشكل ده خالص. حين يأتي عليك يوم لا تجد ماء تماما، هنموت، فيخرج من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم الماء يجري من يديه كالعين، قدام بقى عينيك بقى أنت شايف إيد النبي صلى الله عليه وسلم والمية بتفور كده هو من بين إيد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أنت لا تتكلم عن بشر كالبشر، هذا رسول الله، هذا رسول الله. حين يأتي يوم عليك رجل يقول لك: غدا يقتل فلان هنا ويقتل فلان هنا ويقتل فلان هنا ويقتل فلان هنا، ثم يأتي من الغد فيقتل هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، لا لا. حين أقول لك بثق النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا ليتني شربت من هذا المرق. ليه؟ لأن احنا بنتكلم عن حد تاني خالص، عن رجل قال الله عز وجل فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. الله قال فيه، ما أذكر أين قرأت هذا الكلام، ولكن مما يقال فيه وإنك لعلى خلق عظيم، ما أذكر، مش هنسيبه لحد يعني لعالم، قال: وأعجب من قوة قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تحمل ثناء الله عز وجل عليه. حد فهم دي؟ لو جه شيخ كبير كده عالم، شيخ أبو إسحاق الحويني مثلا ولا الشيخ محمد إسماعيل المقدم، قال: ده الأخ ده إحنا نحسبه على خير وعلى خلق وعلى دين وعلى علم، وإحنا شايفين إن هو ده الأمل، أنت هتبقى قاعد عامل إزاي؟ ولله المثل الاعلى بقى تمام. ولكن انت تبقى قاعد يعني بتجيب عرق وبتجيب وبتجيب كل حاجه, تبقى مش قادر تتحمل. يعني انا اسف, يوم ما واحد فيكم مثلا اتقدم مثلا وهو قاعد كده اهو ومكسوف وحاطط ايده جنبه ووالده قاعد جنبه, لا محمد ما شاء الله لا قوه الا بالله, راجل محترم. انت تبقى قاعد مجرم عامل زي الارنب المسلوخ قاعد كده مش فاهم نفسك كده. فتخيل بقى اللي بيقولك كده رسول الله صلى الله عليه وسلم, او رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا شك الموضوع كبير. تخيل ان الذي يقول هذا الكلام هو من؟ الله عز وجل. فتحتاج قوة قلب غير عادية على فكرة, وقوة قلب بعد العمل. لان لو جيت مثلا قلت لك الشيخ ابو اسحاق محمد الحويني قال عليك كذا, تيجي انت بكرة تبقى ماشي ازاي؟ ايه مالك في ايه؟ لا معلش إيه انت رحت الجيم؟ لا لا لا الشيخ ابو اسحاق بس قال فيه كده كده يعني كده بالمنظر ده. انما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزداد الا تواضعا بعد تواضع, تواضع بعد تواضع, تواضع بعد تواضع, حتى بعد ما قال الله عز وجل له وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم. ثم جاء القوم جميعا وأكلوا. يقول جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركوه وانحرفوا, وإن برمتنا المكان الحاجة اللي هو بيغلي فيها لتغط كما هي, لسه بتفور زي ما هي وبتغط كده كما هي, وإن عجيننا ليخبز كما هو. ألف واحد أكل من ده ومن دي, من الشاه ومن الشعير. حين ترى هذا الأمر أبدا لا يأتي في قلبك ولا في ذهنك مسألة أنه بثق فيه صلى الله عليه وسلم, بل هي بركة. لذلك صلى الله عليه وسلم لما احتجم يوما تعجب حين جاء هذا الدم الذي خرج منه, وأمر أحد الصحابة أن هو يلقي يرمي في حتة محدش يعرفها فبلعه. تعجب من هذا الأمر, ليه بلعه حتة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام في بيت أحد الصحابيات صلى الله عليه وسلم وكان نائما, فظهرت على النبي صلى الله عليه وسلم حبات العرق, وكان يعرق عرق كاللؤلؤ, فذهبت بإزازة العطر اللي عندهم وبقت تاخد عرقه وتحطه على العطر. فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها فقالت نعطر عطرنا بعرقك. انتوا بتتكلموا عن حد تاني, نسأل الله عز وجل أن يجمعنا به صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم مثل المسلمين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له باقي الجسد بالسهر والحمى. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجاء رجل إليه فقال له عندنا طعام, فكرش في نفسه, فكر في الناس كلها, فكرش في نفسه, فكر في الناس كلها, كل الناس تأكل مش أنا بس الواحد يأكل, يلا نفسي دي عندنا ويجب أن نتخلص منها, يلا نفسي دي عندنا ويجب أن نتخلص منها. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. كان متعاونا, كان متعاونا في السفر. كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وأمر الصحابة بطهو شاه. كان في السفر, تعرف السفر كل الناس بترمي على بعضها, روح انت جيب, طب روح انت جيب, ما تروح انت جيب, تروح بتموتوا كلكم من الجوع ولسه ما حدش جاب حاجه. ولكن صلى الله عليه وسلم كان الامر عنده مختلف. كان في سفر وامر الصحابه بطهو شاة, فقال احدهم علي ذبحها, وقال الاخر علي سلخها, وقال الثالث علي طبخها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وانا احمل لكم الحطب, او وانا اجمع الحطب. فاجتمع عليه ثلاثه وقالوا يا رسول الله إن كفيناك, فقال نعم إني أعلم أنكم تكفونني, ولكني لا أحب أن أميز بين أصحابي, وإن الله سبحانه وتعالى يكره من عبده أن يراه متميزا بين أصحابه. يعني الناس تكون ده بيخدم وده بيخدم وده بيخدم وده بيخدم وده بيخدم، ربنا سبحانه وتعالى يكره هذا، وأنا لا أحب أن أكون كذلك. شوف بقى قارن ده وبينك أنت، أنا آسف أن أنا أقول لكم، مع من وصاك الله عز وجل بهم وقرن برهم بتوحيده واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وانت عايز والدتك والدك يخدموك طول ما انت عفليت، ولو قال لك احد او اعترض او او او تقول ايه، هم انتوا خلفتونا ليه؟ طب ولماذا نزلت هذه الآية طالما انت بتقول لما؟ يقول لك لما، لماذا نزلت هذه الآية؟ من وراء مذكرة. نرجع لقصة المشغول تاني، وياريتك الأول على الجامعة مثلا، ده أنت طالع بمادتين مقبول ومادة شايلها ومادة مرفوع، يعني بلاش يعني يعني يعني ياريتك، يعني ده أنت قاعد تأكل شارب على مننا عليكم، ده مش حاجة. ولكن إن الله عز وجل يكره هذا التميز، ثاني يجب أن يكون متعاون له دور، مش بيكون زي ما بيقولوا كده مبرشط صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم متعاونا حتى في أمر الخدم. يقول عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية فعيرته بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية، تعير إخوانك تعير إخوانكم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهم مما تطعمون، وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، فإن كلفتموهم فأعينوهم. القصة أصلا في رواية لها أخرى أن رجل رأى أبا ذر ومعه خادم لها، والاثنين نفسين لابسين زي بعض، فسأله عن ذلك، فقال له: أكان هناك رجل عندي خادم عندي وعيرته بأمه، والعرب كانوا يتشرفون بعربياتهم، وكان الأعجم ده يعني زي ما بيقولوا كده درجة تانية، فهذه الدرجة التانية تمام سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا لفضل العربي على أعجمية إلا بالتقوى. فقال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، ثم قال له هذا الحديث. فكان أبو ذر يلبس الخدام خدامه مثل ما يلبس، ويأكلون كما يأكل ويأكلون كما يأكل، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلفوهم بما يطيقون، فإن كلفتموهم بما فوق طاقتهم، خلاص بقى لو حاجة فوق كده هو فعين علوهم عليه، إيدك بإيده، حتى مع الخدم كان صلى الله عليه وسلم متعاونا. كان صلى الله عليه وسلم متعاونا في تكفير سيئات أو آسف في عايز أقول إيه هي هي ما تجيش إلا تكفير. أنا رجلا كان يريد أن يخرج كفارة، يريد أن يكفر عن ذنبه، هذا الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد جامع زوجته في نهار رمضان، فقال: يا رسول الله هلكت. قال: وماذا؟ قال: جامعت زوجتي في نهار رمضان. جامعت أعمل إيه؟ قال: تعطق رقبة، أصبت أهلي في رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فاجلس. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال: أين السائل؟ قال: أنا. فأعطاه هذا التمر، قال: أطعمه. قال: على أفقر مني، فليس بين حرتيها بين لبنتيها أي الحرتين أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أطعمه أهلك. لما يجي لك حد يلجأ إليك عايز يتخلص من ذنب، عنده فلوس ربا ويريد أن يتوب منها، فعل شيء معين ونفسه أنه يتخلص منه، أحيانا بيكون هو كالغريق لا يستطيع فعل أي شيء، احتويه، وإن استطعت أن تعينه عينه، إن كان بنصح فافعل، إن كان بمال فافعل، إن كان بطاقة فافعل، بشرط أن تجد فيه جدية، بشرط أن تجد فيه جدية، لا أن يكون هو متكلا عليك دائما. إن وجدت فيه جدية عينه بما تستطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. اللي يعرف ينفع أخوه بشيء فليفعل. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعين بأصغر شيء وهي بالشفاعة. ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان زوجي جبريرة أحد الصحابيات عابدا أسود يقال له مغيث، فكأني أنظر، يقول ابن عباس يعني، يقول: فكأني أنظر إليه يطوف خلفها في سكك المدينة يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة؟ نفسي كنت أتناول الحديث ده بس ما فيش وقت. ومن بغض بريرة مغيثا. أحشى قال له: تعالى برير يا مغيث، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ إيه القرف ده؟ مش قلنا حرام الكلام ده؟ قلنا حرام ولا ما قلناش حرام؟ قلنا حرام، خلاص ماشي وراها في السكك. اللي اتأذى واحد بيحب واحدة، أقصد واحد مفتون رعيه، آسف، هو مذلول من جواه، عايز اللي يقويه، عايز اللي يسنده، عايز اللي يخرجه بره. ما تقومنش انت جاي ومتقومنش انت جاي وتقوم عامل ايه؟ كسره، هو اصلا مكسور مش مستنيك، اتفتن. احمد ربنا على العافيه، احمد ربنا على العافيه، لان ساعات ده ماله مدخن، ودي مالها متبرجه، ومال التالت اصلا والدي ما بيصليش يا، والتالت ما عرفش ايه كده. ايه يا عم في ايه؟ من الذي قدر لك أن تصلي؟ ربك. من الذي قدر لك أن تغض بصرك؟ ربك. لو كنت بتغض، من الذي ستر عن هذا الذي تستحقره ذنوبك ولو اطلع عليها لفضحت أمامه، ولا نظر إليك نظرة أدنى من النظرة التي تنظر إليه بها؟ ربك. فقل الحمد لله، الحمد لله على العافية، قل الحمد لله، وأعين صاحبك على الخروج من هذا الأمر أو هذا الرجل أو هذه الفتاة، أعينيها، هي مفتونة، هي شايفة عيني نفسها حلوة ومعرفش إيه، بكرة تموت وتنزل الدود ياكلها. وليه بكرة تموت النهاردة؟ لسه نستنى البكرة؟ مش فاضي بكرة. ولكن الفكرة في إيه؟ إن أنتي الذي كذب على هذا الهداية وكذب على هذا الذنب، أو الذي ستر عن هذا الذنب وخل بين هذا بينه وبين الذنب، الله عز وجل. لذلك تشفق أنت على العاصي، لا تعيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب لبريرة وقال لها: لو راجعتي ما ترجعي له. فقالت: يا رسول الله تأمرني؟ قال: إنما أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. رفضت. فكان صلى الله عليه وسلم يعين، لما لقى الموضوع كده قال لك: نروح، يمكن يتجوزوا ويرجعوا لبعض تاني، خلاص هي عتقت والموضوع، قال لك يمكن يرجعوا ونحل المشكلة وخلصت، ما ترجعي له. كان نفسي أسمع قول بريرة: تأمرني؟ أساكت هتفرق، كانت هتفرق لما تأمرني غير لما مش تأمرني. دي مين دي؟ عايز يعني أقول لكم قبل ما نختم كده هو إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ما أنا لازم أخبطها لكم في وشكم، ما أنتم مش جايبين النتيجة بقالنا قد إيه، تمام؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإطلاق اللحية، فقال: أعفوا اللحى وحفوا الشارب. ما تزعلوش مني بقى، تأمرني؟ بأمرك. من هو الذي يأمر؟ صلى الله عليه وسلم. إلا أن يكون عندك من هو أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم يأمرك، فإن كان عندك أعلى من النبي صلى الله عليه وسلم فحسابك على الله. زي مين أعلى مثلا؟ في حد ممكن يعلي حد فور النبي صلى الله عليه وسلم؟ وارد، بابا ماما البيت الظروف الشغل، في مية حاجة. ولكن نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه ها تهتدوا، واتبعوه لعلكم تهتدون، طريق الهداية خلف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كان معينا في كل شيء، في السفر مع أصحابه، كان معينا في الحرب في الغزو، كل شيء في بيته صلى الله عليه وسلم كان معين. خليك معين، ولكن احذر من ثلاث أشياء لا تعين فيهم أحد. واحد، لا تعين الشيطان على أخيك. لما جاء برجل كان قد شرب الخمر وضربوه، ضرب في الخمر، فقال النبي صلى الله عليه، فقال أحد الصحابة أخزاه الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ اسألنا أنا اللي بقول. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تعينوا الشيطان على أخيكم. واحد فعل ذنب وتاب وأخذ جزاؤه، هل ندعي عليه؟ لا ندعو عليه. هل نعيره؟ لا نعيره، كفاية اللي هو فيه. لا تعينوا الشيطان على أخيكم. أنا ابتليت بذنب، بالله عليك أنا مش ناقص، يعني ساعدني أن أنا أخرج، ما تعيرنيش، ما تعيرنيش، لأن أنت في عافية. الحديث أظنه ضعيف لكن له معنى في هذا الباب، من عير أخاه بذنب فعله لن يموت إلا وقد ارتكب هو هذا الذنب. حديث فيه مقال، ولكن احذر أن تعير أحدا بذنب فلن تموت إلا وقد أتيت الذنب وقد يختم لك به، فلا تعين الشيطان. اثنين، لا تعين أحد في ظلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا الصحابة انصره إن كان ظالما فكيف أنصره، أنصره إن كان مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال أن ترده عن الظلم فذلك نصره. فتعينه أخاك إن كان مظلوما، أما إن كان ظالما فتعينه أيضا، ولكن تعينه برده عن الظلم. هذه الثالثة من التعاون الممنوع. أما الثالثة فهو حديث للنبي صلى الله عليه وسلم لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين، وكان أبو سفيان من المؤلفة قلوبهم، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أبا سفيان 100 بعير و100 أوقية من ذهب وفضة، فسر أبو سفيان لذلك، وكان يحب المال، وكان لسه في البداية، وشتان بين بداية أبي سفيان وبين نهايته. فقال ومعاوية ابني بقى معاوية له ايه من الموضوع ده، فقال له 100 بعير و100 أوقية من ذهب وفضة. قال ويزيد يلا بقى، قال هي له 100 بعير، ما كانش بسوا عنده حاجة النبي صلى الله عليه وسلم، و100 أوقية من ذهب وفضة. وكان يأخذ ذهب أبو سفيان ويضعه في ثوب، فلما أخذ الذهب بالكامل وأخذه ليحمله فما استطاع أن يحمله، فكان يضعه في ثوب، فلما قام لم يستطع أن يحمله لثقله، فقال أعينوني، فقال الله النبي صلى الله عليه وسلم بل أن تحمله وحدك، مش هنساعدك. فهمت حاجة؟ حين تجد من يشغلك عن الطاعة من أجل دنياه وهو مستقبل هذه الدنيا بشغف ويريد منك أن تعمل لحسابه، وليس حتى حسنات أو توبة أو شيء من ذلك، ده هو يريدك أن أنت إيه؟ تجيب له فلوس ببلاش، لا خلاص شيلها أنت بقى، مش أنت عايز فلوس شيلها، عشان خاطر كده العشم أكثر ما أكرهه حقيقة. شخصات اللي بتعشم، تعشم أن أنت يضيع لك أي حاجة، وقت، فلوس، طحة، طاقة، أي حاجة، عشان ايه؟ من اجل دنيا. طب لو من اجل دين تلك تمشي، انما من اجل الدنيا لن اعينك، هتزعل ازعل، اعمل لك ايه؟ افضل مني بل افضل البريه صلى الله عليه وسلم، وقال بل احمله وحدك. فبلاش العشم الزايد الذي يثقل على الناس لقياك. ثلاثة، التعاون على الظلم والإثم، عون الشيطان وإعانة من عنده نهم لحمل الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في نفسه أكثر الناس عونا للخلق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم يتعاونون قاعدين مع بعض بيذكر الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. لما تبقى ماشي بعربيتك وقعد على كرسي واحد وسايب الكنبة ورا فاضية وجنبك مكان فاضي، معلش خلي عندك شوية هيموجلوبين وركب الناس اللي مش لاقي مواصلات، وما تقول ليش أصل هم بيخافوا، حاول هتلاقي واحد ما بيخافش، وما تقول ليش أصل أنا بخاف، هات معك واحد صاحبك وبأعمل كده. كان وما تجيش تتسرع عربيتك تقوم جاي متخانق معايا تقول لي هاتها، ماليش دعوة خلاص روح بلغ. احتسب نية فعلا، ايه مشكلة لما نعمل كده؟ كثيرا نلاقي شباب والله بيعمل كده كتير كتير جدا وبيعملوها، والله انا اعرف ناس بتعملها الساعة واحدة واثنين وثلاثة بالليل اقسم بالله، وبشكل يومي اعرفهم من اجل هذا الحديث. يقول: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. قال: فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل إلا مع زيادة. يطلع أعين إخوانك، تقوا النار ولو بشق تمرة، بطاقة، بوقت، بفلوس، بهدوم، بعربية، بأي شيء. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. كن متعاونا مع خلق الله عز وجل، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.